أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في الفصل الثالث في أحكام النجاسة، وقد وصلنا إلى هذه المسألة 421. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي، يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة. تأملوا، هنا يوجد فرعان. الفرع الأول: إذا كانت الشبهة غير محصورة. الفرع الثاني: إذا كانت الشبهة شنو؟ محصورة. إذا كانت الشبهة غير محصورة، إذا كانت الشبهة غير محصورة، افرض أنه عندنا 50 ثوب، 100 ثوب في الحقيقة. هنا الشبهة غير محصورة في الحقيقة، الشبهة غير محصورة، وأعرف أنه فقط ثوب نجس في هذه الأثواب، عندي 50 ثوب أنا، ولكن أعرف أنه هناك ثوب واحد هو اللي نجس، فهنا شبهة غير محصورة في الحقيقة، شبهة غير محصورة. لذا بتعبير الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يقولون بأن الأصل يجري في أطراف، يعني أصل الطهارة يجري في أطراف الشبهة غير المحصورة لعدم تعارض الأصول. بلي مولانا العزيز. ولذا في الحقيقة يجتزئ ويكتفى بصلاة واحدة، يكتفى بصلاة واحدة، يكفي أن أصلي صلاة واحدة. لماذا؟ لأن احتمال أنه أكو نجاسة في هذا، أو أكو نجاسة في هذا، أو أكو نجاسة في هذا، ولذا شنو تجري؟ قاعدة الطهارة، وتجري وإصالة الطهارة في الحقيقة والواقع على هذه الأثواب، وبالتالي يجوز أن أصلي بأي ثوب من هذه الأثواب صلاة واحدة وليس أكثر من صلاة. لذا السيد السيستاني يقول في هذه المسألة 421: يجتزئ، يعني يكتفى بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس، بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة. إذا كانت الشبهة شنو؟ غير محصورة. فرق بل أن تكون الشبهة محصورة كما في الفرع الثاني. إذن الفرع الأول: إذا كانت الشبهة غير محصورة وأحتمل وطبعا أعرف بأن ثوب من هذه الأثواب 50 أو 100 نجس، ففي الحقيقة لا أصلي بكل هذه الأثواب، وإنما تجري إصالة الطهارة على هذه الأثواب كلها. لماذا؟ لأنه أحتمل بأن النجاسة في هذا الثوب، أحتمل النجاسة في هذا الثوب، أحتمل النجاسة في هذا الثوب، ولذا تجري إصالة الطهارة، وبالتالي يجوز لي أن أصلي في أي ثوب من هذه الأثواب. لماذا؟ لأن الشبهة غير محصورة في الحقيقة والواقع. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: إذا كانت الشبهة محصورة في الحقيقة، أفرض أنه 5 أثواب أو 6 أثواب أو 7 أثواب أو 8 أثواب، وأعرف بأنه توجد نجاسة في ثوب من هذه الأثواب أو في ثوبين من هذه الأثواب في الحقيقة والواقع، هنا بعد لا يكتفى بماذا؟ بصلاة واحدة في هذه الأثواب 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، بل لابد من الصلاة في كل ثوب من هذه الأثواب في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأن الشبهة محصورة، وهنا بتعبير الفقهاء والأصوليين بتنجز العلم الإجمالي وسقوط الأصول الجارية في الأطراف بالمعارضة، هنا بعد لا تجري أصالة الطهارة، أصالة الطهارة لا تجري، بل أصالة الطهارة لا تجري في الحقيقة والواقع لسقوط الأصول الجارية في الأطراف، بل لأن الشبهة شنو غير، لأن الشبهة محصورة في الحقيقة والواقع. ولا يجتزئ بها، يعني لا يجتزئ بصلاة واحدة، ولا يجتزئ بها بصلاة واحدة في الشبهة المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم بالإجمال. بل فإذا لابد شنو؟ إذا لابد من الصلاة في الحقيقة والواقع بهذه الأطراف، في هذه الأثواب، لابد من الصلاة في هذه الأثواب في الحقيقة والواقع. بل يجب تكرار الصلاة في أطراف الشبهة المحصورة زائدا على المقدار المعلوم بالإجمال، ليحرز وقوع الصلاة في اللباس الطاهر. إذا لابد في الحقيقة والواقع من الصلاة في هذه الأثواب في الحقيقة، في الأثواب التي هي محل الابتلاء. بل وهكذا الحال في المسجد، وهكذا الحال في المسجد، يعني في التربة، المسجد يعني التربة. أعرف بأنه هناك مرة يكون عندنا ترب كثيرة افرض، وأعرف بأنه واحدة من هذه الترب هي نجسة، وأعرف بأن واحدة من هذه الترب نجسة، وهناك في الحقيقة عدد هائل من التراب، افرض 50 تربة 100 تربة، وأعرف أنه واحد من هذه التراب نجسة، هنا في الحقيقة يجوز الصلاة في على أي تربة. ومرة لا، في الحقيقة مرة عندنا 5 تراب أو 6 تراب أو 7 تراب، وأعرف بأن واحد أو 2 من هذه التراب هي شنو نجسة، فلا بد هنا من الصلاة على جميع هذه التراب. لماذا؟ لكي أحرز بأن الصلاة وقعت على التربة وعلى المسجد الطاهير. واضح إن شاء الله. وهكذا الحال في المسجد، وقد مر في الحقيقة مر علينا سابقا، وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه، من أقسام المياه، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة، طبعا في الفصل الرابع، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي في الفصل الرابع، في الفصل الرابع صفحة عندي طبعا في الطبعة اللي موجودة بين يدي، صفحة 29، الفصل الرابع في أقسام المياه. بلي يقول وضابط، بلي وضابط غير المحصورة، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي هذا ضابط غير المحصورة. أما المحصورة واضح، يعني أنه بين 2 أو أكثر من 2، بين 3 وبين 4 وبين 5 إلى ما شابه ذلك. أما ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة في كل طرف موهوما، يعني أصلا لا يعبأ به العقلاء، بل أحتمل بأنه هنا نجاسة، أحتمل بأنه هنا، ولذا تجري إصالة، بل مولانا العزيز تجري إصالة الطهارة في الحقيقة والواقع. بل انتهت هذه المسألة مسألة جديدة 422. يقول السيد السيستاني: لا فرق على الأحوض الوجوبي طبعا، لا فرق على الأحوض في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد، كما قلنا التربة الذي الإنسان يصلي عليها، بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء الكذائي كالخمر مثلا نجس، وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده. وأما إذا كان جاهلا به عن قصور فالأظهر صحة صلاته. طبعا هذه المسألة فيها عدة شقوق، بل هذه المسألة فيها عدة شقوق. طبعا الصورة الأولى، طبعا بعدين إن شاء الله راح نرجع على المسألة نفسها نشققها، ولكن إحنا الآن في الحقيقة نشقق هذه الصور وبعدين نرجع علما نرجع إلى نفس المسألة. الصلاة في النجس تتصور بصور، الصورة الأولى أن يكون المصلي عالما بالحكم والموضوع، عالما بأن النجاسة، عالما بأن هذا الثوب أو البدن نجس، مع ذلك صلى، وعالما بأنه لا يجوز الصلاة بالنجس، هذا معنى الحكم. فالصورة الأولى أن يكون المصلي عالما بالحكم والموضوع ومع ذلك صلى متعمدا، هم يعلم بأنه لا يجوز الصلاة في النجس، هم يعرف بأنه ثوب أو بدن نجس، مع ذلك صلى متعمدا. وفي هذه الصورة طبعا لا شك في بطلان الصلاة. وتوجد طبعا عندنا روايات في هذا المجال، ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد. معناه شنو؟ يعني إذا كان يعرف معناه شنو؟ لابد أن يعيد في الحقيقة والواقع. الصورة الثانية الجاهل بالحكم، يعني ما يعرف انه في الحقيقة الصلاة بالنجاسة مبطل للصلاة، وهذا طبعا عم ان يكون جاهلا بالنجاسة او يكون جاهلا بالاشتراط، ويكون جهله عن تقصير، ويكون حين العمل متوجها الى جهله، جاهل بالحكم ولكن عن تقصير. هنا يمكن أن يقال طبعا بأنه لا إشكال في البطلان في هذه الصورة، هم كذلك، بل هم كذلك الفقهاء يقولون لا إشكال في البطلان، بل هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي الصورة الثانية بعينها، إلا في كون المكلف لا يكون ملتفتا حين العمل، يعني جاهل بالحكم ولكن لا يكون ملتفتا حين العمل ويكون غافلا، مو مثل الصورة الثانية الذي هو جاهل بالحكم ويكون جهله عن تقصير، ويكون حين العمل متوجها إلى جهله ومترددا في صحة عمله، هذه الصورة الثانية. أما في الصورة الثالثة جاهل بالحكم ولكن هنا المكلف لا يكون ملتفتا حين العمل ويكون غافلا، هنا في الحقيقة والواقع بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز في هذه الصورة كذلك لابد من الإعادة. الصورة الرابعة يكون جاهلا بالحكم بأن لا يعلم أن الشيء الفلاني نجس أو لا يعلم بالاشتراط ويكون جهله قصوريا كما لو ذهب رأيه اجتهادا إلى عدم النجاسة الشيء الفلاني. فالظاهر أنه لا مانع من الأخذ بدليل القاعدة لا تعاد الصلاة، فإن الحديث المشار إليه يشمل الجاهل القاصر. بل إذن إذا كان جاهلا بالحكم بأن لا يعلم الشيء الفلاني نجيس أو لا يعلم بالاشتراط ويكون جهله قصوريا، بل فهنا في الحقيقة البعض من الفقهاء قال بأنه بل قال بأنه صلاة صحيحة. الآن تقريبا هذه الصور المتصورة في الصلاة في النجس. الآن نرجع علما، نرجع إلى المسألة مالتنا اللي هي 423 422. يقول السيد السيستاني: لا فرق على الأحوط الوجوبي في بطلان الصلاة، في بطلان الصلاة تبطل الصلاة لنجاسة البدن إذا كان البدن نجيس، أو اللباس إذا كان نجيس الملابس يعني، أو المسجد يعني إذا كان المسجد اللي أصلي عليه اللي هي التربة كما قلنا. زين، بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة باعتبار أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، بل بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة يعلم بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة وبأن الشيء الكذائي كالخمر مثلا نجيس، سواء كان المصلي المكلف عالما بأنه الطهارة تشترط في الصلاة وبين كونه جاهلا بذلك، أو لا بأنه المصلي كان جاهلا بذلك، أو بين كون الطهارة أو بين كون المصلي جاهلا بكون الطهارة شنو، بكون الطهارة شرط في صحة الصلاة وبين كون المصلي جاهلا بذلك، ولكن شنو عن تقصير، بذلك عن تقصير. بلي مولانا العزيز. وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير، عن تقصير جاهل ولو لبطلان اجتهاده، يعني بطلان اجتهاده هنا إشارة إلى بطلان رأيه طبعا، بس ربما قد يقال بأنه أصلا هذا مو مجتهد، أصلا هذا مو مجتهد وذهب إلى عدم نجاسة أحد النجاسات مثلا، ولكنه العبارة تحتمل أنه بطلان اجتهاده بطلان رأيه في هذا في نجاسة هذا الشيء النجس، بطلان رأيه في نجاسة هذا الشيء النجس في الحقيقة والواقع، وتحتمل كما قلنا بأنه أصلا اجتهاد ما عنده، أصلا اجتهاده باطل ومع ذلك ذهب إلى عدم نجاسة هذا الشيء الفلاني. ممكن أن يحتمل هذا ويحتمل هذا في الحقيقة والواقع، لكنه بلي مولانا العزيز. وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير، جاهلا بذلك عن تقصير كما قلنا إنه مر المصلي عالما بأن الطهارة شرط في الصلاة ومر المصلي جاهلا بشرطية الطهارة للصلاة ولكن عن تقصير، إما لبطلان اجتهاده، اجتهاد باطل، رأي باطل في نجاسة هذا النجيس، يعني عندما ذهب إلى عدم نجاسة هذا النجيس هذا رأي باطل في الحقيقة، لأن هذا الشيء نجس، ولكن هو ذهب إلى عدم نجاسة هذا النجيس كما قلنا. ويحتمل أصلا هو مو مجتهد، ويحتمل أنه شنو ومو مجتهد ومع ذلك أفتى بعدم نجاسة هذا النجس، أو بطلان تقليده هو يقلد من يفتي بعدم نجاسة هذا النجس، ولكن تقليد هذا الشخص لهذا المجتهد باطل في الحقيقة. بل مولانا العزيز. وأما إذا كان جاهلا بشرطية الطهارة للصلاة، عن قصور، مو عن تقصير، وإنما عن قصور، هو قاصر في الحقيقة، مو مقصر في معرفة النجاسة، في معرفة شرطية الطهارة، ذاك ممكن يسأل، ممكن يتعلم، ولكن هذا في الحقيقة لا يمكنه أن يسأل، ومع ذلك كان جاهلا. وأما إذا كان جاهلا به بشرطية الطهارة للصلاة عن قصور، مو مقصر وإنما قاصر في الحقيقة، ما يقدر يصل إلى المعرفة، ما يقدر يسأل المجتهد، ما يقدر يصل إلى المدينة ويسأل الإمام المسجد أو إمام الحسينية، بل ما يقدر يسأل العالم. وأما إذا كان جاهلا بشرطية الطهارة للصلاة عن قصور، فالأظهر صحة صلاته، صلاته تكون شنو؟ تكون صحيحة في الحقيقة والواقع. بل مسألة 423، بل لو كان جاهلا بالنجاسة، ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، كان جاهل بأن الثوب نجس أو بدن نجس، ما يعرف، لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها بالنجاسة حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت، في نفس الوقت ماكو إعادة، ما يعيد حتى لو كان عنده أكو وقت، يعني افرض صلي الساعة ب12 صلي الظهر وما كان يعرف بأنه ثوب أو بدن نجس، بعد ما خلص من الصلاة، خلص صلاة الظهر، خلص صلاة العصر، يعني في الوحدة ونص في الثنتين، باوع لقى البدن مالته نجس، باوع لقى الثوب مالته نجس، هنا لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه أصلا هو كان عندما دخل في الصلاة ما كان يدري، جاهل كان، لذا لا يعيد الصلاة، لا في الوقت، يعني أكو وقت عنده بعد 4 ساعات لأن تذهب الشمس، مع ذلك الفقهاء يقولون ما عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، خارج الوقت هم كذلك، يعني بعد ما يعني في خارج الوقت، يعني بصلاة المغرب شاف أكو دم في بدنه، شاف أكو في ثوب دم، هل عليه أن يقضي صلاة الظهر والعصر؟ كذلك لا يعيد صلاة الظهر ولا العصر إذا عرف بالنجاسة بعد خروج الوقت في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز كما في رواية مثلا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل صلى في ثوب فيه جناب ركعتين ثم علم به، قال عليه أن يبتدئ الصلاة، قال وسألت عن رجل يصلي وفي ثوبه جناب أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال مضى صلاته ولا شيء عليه. مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه لو صلى مع الجهل بالنجاسة لا تجب إعادته على الإطلاق. بل مولانا العزيز إذن في الحقيقة لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه. بل هذا إذا لم يكن شاكا، بل هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة. أنا مرة أجي للصلاة وأصلا ما أعرف ولا أشك ولا أحتمل بأن هناك نجاسة في ثوبي أو في بدني. قلنا هذا شنو صلاته؟ صلاة صحيحة وما يعيد الصلاة مالته لا في الوقت ولا في خارج الوقت. ومرة في الحقيقة أنا أشك، يعني عندما أريد أتوجه للصلاة أشك أنه في ثوبي نجاسة، افرض لأنه كان طفل قاعد في حضني، أو كان مثلا هناك يعني دم كان نزف صار في في في خشمي مثلا أو في فمي، وقبل لا أجي للصلاة وأشك لعله هذا الدم وقع على بدني أو وقع على ثوبي مثلا. بلي فهنا أشك طبعا. قلنا إذا لم يكن هناك شك لا إعادة لا في الوقت ولا. أما إذا كان هناك شك، بلي بلي بلي مولانا العزيز، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها. وأما الشاك غير المتفحص، أما إذا أنا شكيت في الحقيقة والواقع، شكيت أكو دم باعتبار كما قلنا بأنه لعلي أنا صار نزيف في فمي أو طفل إجا قعد بحضني وبال زين، وصليت في الحقيقة وبعد ذلك وجدت أكو بول في ملابسي أو لقيت دم في ملابسي، فهنا في الحقيقة تجب علي الإعادة، تجب الإعادة في الوقت والقضاء إذا عرفت بعد الصلاة. يعني في وقت المغرب شفت أكو دم في ملابسي، شفت أكو بول في ملابسي، هنا يجب علي الإعادة في الوقت والقضاء خارج شنو؟ خارج الوقت في الحقيقة والواقع. لذا شو تأملوا في المسألة؟ بلي يقول لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه. هذا متى؟ إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة. هو ما كان شاك في النجاسة، أنا ما كنت شاك في النجاسة قبل أن أدخل للصلاة، أو شكيت أنا ولكن فحصت ولم أجد شنو؟ لم أجد النجاسة، لا بول لا مني لا إنه دم، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بالنجاسة، انتهت. فهنا أنا ماكو إعادة للصلاة لا في الوقت ولا في الخارج. وأما الشاك، أما أنا شكيت في الحقيقة بدم أو بول أو ما شابه ذلك ولكن أنا ما فحصت حملت ذلك، وأما الشاك غير المتفحص فتلزمه على الأحواط الإعادة والقضاء. بل الإعادة في الوقت والقضاء إذا عرفت في صلاة المغرب في اللي هي العرفيت. وأما الشاك غير المتفحص فتلزمه على الأحواط الوجوب طبعا الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة، يعني بعد ما خلصت من صلاة الظهر والعصر ساعة في الثنتين لقيت شنو نجاسة، وأنا كنت شاك قبل لا أدخل للصلاة فعلي أن أعيد صلاة الظهر والعصر. وأما إذا لا، أنا في المغرب ساعة بالسبعة بثمانية عرفت أنه شنو؟ أنه أكو هاي نجاسة في بدني أو في ثوبي، فهنا أقضي صلاة الظهر والعصر في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة انتهت طبعا هذه المسألة، مسألة 424. يقول لو علم بالنجاسة، لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، أنا عرفت وأنا أصلي طبعا وأنا أصلي صلاة الظهر أفرض عرفت بأنه هناك نجاسة في بدني أو ثوبي دم واضح بعد دم واضح زين أفرض أنه قبل قليل أنا انزفت ونظفت طبعا خشمي وكذا وما كنت أدري أنه شنو ما كنت أدري بأنه أكو دم وقع في بدني أو في ثوبي ولكن أنا أدري لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول وأنا أعرف بأنه قبل ساعة أو ساعتين أنا انزفت من دمي أو أنا مثلا كنت قريب إلى فر الشخص جرح بل جرح وطلع من عند دم زين وعلم بسبق حدوثها على الدخول في الصلاة وأنا أدري بأنه هذا الدم قبل لا أدخل للصلاة هو صار عندي فإن كان الوقت واسعا الآن شنو بلي فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئنافها يعني شو تكون الصلاة باطلة هذه الصلاة في الحقيقة ويجب عليه شنو بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز فهنا بلي مولانا العزيز لابد أن أبطل صلاتي أوقف صلاتي وأعيد الصلاة بلي أعيد شنو أعيد الصلاة بلي فإذا في الحقيقة والواقع هنا لابد من قطع الصلاة ووجوب إعادتها واستئنافها بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز وإن كان الوقت ضيقا إذا كان الوقت موسعا يجب علي أن أعيد الصلاة أقطع الصلاة وأعيد الصلاة في الحقيقة والواقع وطبعا السيد الخوي هم يذهب إلى هذا الرأي وإن كان الوقت ضيقا وإن كان شنو الوقت ضيق بلي وإن كان الوقت ضيق حتى عن إدراك ركعة لماذا؟ لأنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كلها ولكن هنا حتى ركعة ما يقدر بلي وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة حتى ما يقدر يصلي ركعة واحدة زين فإن أمكن النزع يعني هو لما يقطع الصلاة ويبدل يطهر نفسه ما يقدر حتى يصلي ركعة واحدة يدرك ركعة واحدة وإن كان الوقت ضيقا يعني بقى ما بقى للصلاة إلا خمس دقائق تنتهي أربع دقائق تنتهي وما يقدر يقطع الصلاة بحيث يبدل وكذا فشنو ينتهي وقت الصلاة فإن أمكن النزع افرض السروال مالته او القميص الذي فيه النجاسة او التبديل يبدل السروال مالته او اللباس مالته او الثوب مالته او التطهير يعني ماي يما بقربه ماي في الحقيقة ويقدر ينظف اما رجله واما الثوب مالته النجس فان امكن النزع او التبديل او التطهير بلا لزوم المنافي يعني عندما يجي فر الشخص يقول هذا زين جاي يصلي مو جاي يلعب أو جاي يتحرك أو جاي يفعل المنافي لأنه الحركة الكثيرة والحركة الكثيرة في الحقيقة هذا منافية لوحدة الصلاة بلي مولانا العزيز بلا لزوم المنافي فعل ذلك يعني بدل طهر نزع وأتم الصلاة ما علي أي إشكال وأي شبهة وأتم الصلاة طبعا باحتبار الضرورات تقدر بقدرها بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز وإلا صلى فيه في ثوب النجس بلي يعني باحتبار لو دار الأمر بين الصلاة في النجس والصلاة عاريا يقدم الأول يقدم الصلاة في النجس بلي مولانا العزيز وإلا صلى بحيث هو ما يقدر يعني يطهر أو ينزع أو يبدل صلى في الثوب النجس ماكو مشكلة ولكن الأحوط استحبابا القضاء أيضا. بلي بلي مولانا العزيز، والأحوط استحبابا قضاء هذه الصلاة بعد الوقت. هذه اللي هي في الحقيقة والواقع صلاها بالثوب النجس، قضاها بعد الوقت، يعني لأن الوقت كما قلنا كان ضيق، فهو يكمل الصلاة بالثوب النجس، ولكن الأحوط الاستحباب إليه، وإلا صلاة صحيحة، صلاة صحيحة وتامة وما فيها أي إشكال، ولكن الاستحباب استحباب استحباب مو واجب، وإلا هو أتى بالواجب. أما مستحب إلى أن يقضي هذه الصلاة بعد شنو؟ بعد الوقت، في خارج الوقت. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.